نستكمل باب سجود السهو. وسجود السهو له ثلاثة أسباب: السبب الأول الزيادة، السبب الثاني النقصان، والسبب الثالث الشك. والسبب الأول الزيادة نوعين: زيادة أقوال وزيادة أفعال. وزيادة الأقوال ذكر المؤلف أن فيها ثلاث أنواع: أن يأتي بذكر المشروع في غير محله، وأن يسلم قبل إتمام الصلاة، وأن يتكلم في صلب الصلاة. وأما زيادة الأفعال فقال هي زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة والأكل والشرب. اليوم إن شاء الله تعالى سنستكمل القسم الثاني وهو النقص، وهو أيضا ثلاثة أنواع: النوع الأول ترك ركن، والنوع الثاني ترك واجب، والنوع الثالث ترك سنة. النوع الأول اللي هو ترك ركن كركوع أو سجود، فإن كان عمدا أبطل الصلاة، وإن كان سهوا فله أربعة أحوال. ده أول نوع في نقص ترك الركن. الركن لا يعذر تاركه لا سهوا ولا جهلا. يبقى هناك قاعدة أن من ترك ركنا لا بد أن يأتي به. إن تركه عمدا أبطل الصلاة كلها، وإن تركه سهوا أتى به. ولكن متى يأتي به؟ له أربع أحوال. الحال الأول أن يتذكره، لم يتذكره حتى يسلم وطال الفصل، حتى سلم وطال الفصل فتفسد صلاته لتعذر البناء مع طول الفصل. واحد انتهى من الصلاة وبعدما طال الفصل بعد مثلا وقت طويل تذكر أنه نسي ركوع أو سجود، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة ويجب عليه أن يعيد الصلاة كلها. لماذا؟ لأنه ترك ركنا في الصلاة سهوا، والركن لا يعذر تاركه لا سهوا ولا جهلا. الركن لا يعذر تاركه لا سهوا ولا جهلا. وطول الفصل والمولاة شرط في صحة الصلاة، فطول الفصل أسقط المولاة. فإذا إن أتى بهذا الركن الذي نسيه سيسقط ركن آخر وهو المولاة، فيصبح أنه تارك ركن لابد أن يترك ركن، فمن أجل ذلك بطلت الصلاة. الحالة الثانية عكسها، وهو أن يتذكرها قريبا ولم يطل الفصل، بعد ما سلم تذكر في الحال أنه نسي ركن، ففي هذه الحالة يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة التي ترك الركن منها بطلت بتركه والشروع في غيرها فصارت كالمتروكة. تذكر أنه نسي ركن في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم بعدما سلم تذكر أنا تركت الرابعة عمدا لأن لها أحوال أخرى، ففي هذه الحالة سيقوم ويأتي بركعة كاملة. الحالة الثالثة، لا الشك ليه جاي أحواله دلوقتي، احنا بنتكلم أنه متيقن أنه ترك، فإن ذكر المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى فإنه يعود فيأتي بما تركه. هنا نقطة أنه هو ذكرها في أثناء الصلاة، يبقى الحالة الأولى والثانية ذكرها بعد انتهاء الصلاة. الحالة الثالثة أن يتذكرها في أثناء الصلاة، فلها أحوال. الحالة الأولانية أن يتذكرها في أثناء الصلاة في أثناء الركعة في نفس الركعة. واحد نسى ركوع وتذكره في السجود، ماذا يفعل؟ يقوم ويأتي بالركوع ثم يكمل صلاة ويسجد للسهو. يبقى دي أول حالة أنه يتذكرها في أثناء الركعة. يرجع ما دام في الركعة الواحدة يرجع. الحالة الثانية أن يتذكرها في الركعة التالية، أن يتذكرها في الركعة التي بعدها، ففي هذه الحالة يلغي الركعة السابقة، لأنه لو رجع لها هيجيب ركعة كاملة. يعني فرضنا ترك الركوع وتذكره في القيام الثاني الركعة الثانية، لو رجع للركوع هيأتي بركعة كاملة، فإذا يلغي الركعة السابقة. طب إن ترك سجود وقام للثانية أيضا يلغي الركعة الأولى، يلغي الركعة الأولى ويجعل التي فيها هي الأولى. خلاص كده، يبقى ليه حالتين: إن تذكر في أثناء الصلاة أن يتذكرها في أثناء الركعة، أو يتذكرها بعد الركعة. طب ما الفاصل بين الركعة والركعة؟ الاستتمام قائما، ان تذكرها بعد ان استتم قائما لغى الركعة الاولى، ان تذكرها قبل ان يستتم قائما فما زال في الركعة، لان الركعة تنتهي بالاستتمام قائما. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي احدكم التشهد الاول فاذا استتم قائما فلا يرجع، يبقى معنى كده انه دخل في ركن جديد. عند الحنابلة نقطة ان الاستتمام قائما لا يدخل في الركعة إلا بعد الشروع في القراءة الفاتحة. يبقى كده في نقطة مترحلة، إنه هو مش بس استتم قائما، استتم وشرع في قراءة الفاتحة. يبقى احنا نختلف معاهم في هذه النقطة، إن استتم قائما فقط أم استتم وشرع في القراءة، لأنهم يقولون أن أول الأركان هي القراءة، والراجح أن أول الأركان هو القيام للثاني. فإن ذكر المتروك قبل شروعه في القراءة هي دي بقى النقطة، فإنه يعود فيأتي بما ترك ثم يبني على صلاته. فإن سجد سجدة بيضرب مثال يعني، ثم قام قبل جلسة الفصل، سجد سجدة واحدة ثم قام قبل أن يجلس بين سجدة الفصل، هي جلسة بين السجدتين، فذكر جلس للفصل بين السجدتين ثم سجد ثم قام، دي أول نقطة. طب وإن ترك السجود وحده، سجد السجود وحده يعني سجد وجلس بين السجدتين وقام ولم يسجد مرة ثانية قبل أن يستتم قائما، ماذا يفعل؟ يجلس ويسجد ثم يتم صلاته، لأنه لم يتركه، ولو جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل. يعني مثلا سجد السجدة الأولى وظنها الثانية وجلس للاستراحة ليقوم، وهو بيقوم تذكر أنه نسي السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين، هل يجلس بين السجدتين ويسجد ولا تكفيه جلسة الاستراحة عن الجلوس بين السجدتين؟ هذه جلسة وهذه جلسة لا تجزئه، لابد أن يجلس جلسة أخرى التي بين السجدتين، لأن دي جلسة ركن وجلسة الاستراحة سنة. وإن ترك ولو جلس الاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل، لأنه نوى بجلوسه النفل، فلم يجزئه عن الفرض كمن سجد للتلاوة لم يجزئه عن سجود الصلاة ويسجد للسهو. فإن لم يعد إلى فعل ما ترك فسدت صلاته، بمعنى أنه نسي السجود وهو يعلم أنه نسي السجود ولم يرجع، هنقول له مدام يلزمك الرجوع في هذه الصلاة في هذه الركعة، لسه في الركعة دي تبطل صلاتك لأنك كالمتعمد تركها، لأنه ترك الواجب عمدا، إلا أن يكون جاهلا. هذه الحالة الثالثة. يبقى الحالة الثالثة أن يتذكرها في أثناء الركعة، يتذكرها في أثناء الركعة، ففي هذه الحالة يجلس ويسجد أو يأتي بما ترك وإن كان من أول الركعة زي الركوع وغيره، ثم يتم صلاته ويسجد للسهو. والرابع، الحالة الرابعة، ذكر بعد شروع في القراءة، نستبدلها بأنه ذكره بعد انتهاء الركعة. ماشي، يبقى الأربع حالات، حالتين منهم التذكر بعد الصلاة، والأولى منها بعد طول الفصل، والثانية بعد عدم طول الفصل، قصر الفصل يعني، والحالتين التانيين تذكرها في أثناء الصلاة. الحالة الأولانية منهم تذكرها في أثناء الركعة وتنتهي بالاستتمام قائما. الحالة الثانية تذكرها بعد إتمام الركعة، بعد أن يستتم قائما، وهو عنده بعد الشروع في القراءة، قراءة الفاتحة، ذكر بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فتبطل الركعة التي ترك ركنها وحدها ويجعل الأخرى مكانها ويتم صلاته ويسجد قبل السلام. رجل نسي الركوع وتذكره في الركعة الثانية، ماذا يفعل؟ يلغي الركعة الأولى ويجعلها التي فيها دي الأولى، لأنه تذكر بعد الدخول في الركعة الثانية. وإن ترك ركنين من ركعتين، هنا بقى بيحب يفرع على هذه المسألة، إن ترك ركنين من ركعتين، ترك السجود في الركعة الأولى والسجود في الركعة الثانية أتى بركعتين مكانهما. جه في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة وقام، وفي الركعة الثانية سجد سجدة واحدة وجلس للتشهد، وقام للثالثة. وهو في الثالثة تذكر أنه نسي كلمة تذكر، يعني تيقن بالشك، تيقن أنه نسي الأولى ونسي الثانية، هيلغي الركعة الأولى والثانية ويجعل التي فيها هي الأولى، اللي هي الركعة الثالثة هتبقى الأولى. فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، ركعة الأولى سجدها سجدة واحدة، والثانية كذلك، والثالثة كذلك، والرابعة كذلك، وتذكر في التشهد، في الحالة دي الركعة الأخيرة لا تنتهي إلا بالسلام. فإذا الركعة الأخيرة لا تنتهي، ما زال في الركعة الأخيرة، يبقى عنده فرصة أن هو يأتي بالركعة الأخيرة كاملة، فيسجد سجدة يتم بها الركعة الأخيرة، ويتبقى عليه ثلاث ركعات يجبه. وذكر وهو في التشهد سجد سجدة حتى يتم بها الركعة الأخيرة وتصح له الركعة الرابعة، فيجعلها أولى بقى ويتم، ويأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو. طبعا هيسجد للسهو، هيسجد للسهو ثلاث مرات لكل ركعة سجدتين سهو، أم يكفي سجدتين سهو للكل؟ القاعدة تقول أنه لا يتعدد سجود السهو بتعدد السهو، لا يتعدد سجود السهو بتعدد السهو. إن شاء الله يسهو 100 مرة في الصلاة، ما عليهوش غير سجدتين فقط. وقلنا أن الحكمة منها أن الله عز وجل أراد أن يرغم أنف الشيطان، لأن الشيطان يدخل بين الرجل وصلاته فيفسدها. فلما دخل الشيطان بين الرجل وصلاته عوض الله عز وجل ذلك ترغيما للشيطان أن يسجد، لأن السجود أشد إيلاما من أي شيء على الشيطان. إذا الرجل سجد اعتذر الشيطان يبكي وقال يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. هذا عقابا للشيطان، عقابا ليه. فالإنسان يسجد حتى لا يكرر الشيطان هذا الأمر، ومع ذلك يكرر هذا في كل الصلاة. وعنه لا يتعدد سجود السهو بتعدد السهو. وعنه أن صلاته تبطل، لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به. هنا الرواية الأخرى عند الحنابلة أن واحد نسى ثلاث ركعات هيرجع تاني أربع سجودات في أربع ركعات، كده هيكرر ثلاث ركعات، كده هيصلي الظهر كم ركعة؟ سبعة، فيكون هذا عمل كثير. فالرواية الأخرى أنها يقول أنها تبطل صلاته لإفضائه إلى عمل كثير، والراجح هو المذهب الأولى أنه يسجد للسهو وتصح صلاته. وإن ذكر وهو في التشهد أنه ترك سجدة من الرابعة سجد في الحال، يبقى الركعة الرابعة لا تنتهي لأنه لسه في التشهد، ثم تشهد وسجد للسهو. فإن لم يعلم من أي الركعات تركها جعلها من ركعة قبلها لتلزمه ركعة. يبقى فرضنا رجل نسي ركعة ولا يدري من أي ركعة، ونسى الركوع بس مش فاكر في الأولى ولا في الثانية، يكفي أن يأتي بركعة ويكفي عن ذلك ويسجد للسهو. وإن ذكر في الركعة أنه ترك ركنا لم يعلم أركوع هو أم سجود، هو لسه في الركعة ونسي ركن ولا يعلم هل هو ركوع ولا سجود، الأحوط أن يأتي ركوع ولا سجود، الركوع لأنه قبل السجود، يبقى تيقن أنه أتى بالسجود، والركوع إيه؟ تيقن أنه أتى بالركوع. أما لو أتى بالسجود فما زال شاكك في الركوع، فيأتي بالركوع اللي هو البناء على اليقين، ليأتي به ثم بما بعده كي لا يخرج من الصلاة على شك. هذا النوع الأول اللي هو ترك الركوع. النوع الثاني اللي هو ترك الواجب، غير ركن متعمد، ترك واجبا غير ركن متعمد أو عمدا، كالتكبير غير تكبيرة الإحرام وتسبيح الركوع والسجود. الواجبات اختلف فيها العلماء، ذكرناها قبل كده، لأن هذا الفصل يعتمد على ما هي واجبات الصلاة. الجمهور على أنه لا يوجد واجبات في الصلاة، الصلاة عبارة عن أركان وشروط ومستحبات، وليس هناك واجبات. والحنبلة قالوا أن هناك 8 واجبات في الصلاة، وهو تكبيرات الانتقال اللي هي للركوع والسجود، اللي هي التسبيح الركوع وتسبيح السجود، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي، والتشهد الأوسط والجلوس للتشهد الأوسط. 8 واجبات. والراجح أن الواجبات في الصلاة هو التشهد الأوسط والجلوس له فقط. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه سجد للسهو، وسجود السهو لا يكون إلا للواجب. المسألة دي هتنتهي عند الجمهور، يعني النوع الثاني ده ليس عند الجمهور، ما فيش واجبات أصلا. أه؟ لا، سنة عند الجمهور، والسنة لا يسجد له للسهو. بطلت صلاته إن قلنا بوجوبه، يعني إن فعل إن ترك ذلك متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا سجد للسهو قبل السلام، لما روى عبد الله ابن مالك ابن بحينة، وهو أبو محمد الأزدي، أمه بحينة ابن بحينة، دي أمه، له صحبة وأسلم قديما وكان ناسكا فاضلا يصوم الظهر، وكان ينزل ببطن رئم على 30 ميلا من المدينة، ومات في إمارة مروان الأخيرة على المدينة. قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقام في الركعتين ولم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس التسليم كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. حديث متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر ونسي الجلوس للتشهد الأول، فلما النبي صلى الله عليه وسلم تذكره لم يجلس، تركه حتى انتهت الصلاة فسجد للسهو وسلم بعد ذلك، يعني سجد قبل السلام. فثبت هذا بالخبر، وقصنا عليه سائر الواجبات. وإن ذكر التشهد قبل انتصابه قائما، يبقى الحالة الأولانية أن يتذكر التشهد الأول بعد الانتصاب قائما. طب إن تذكره قبل الانتصاب قائما راجع فأتى به، يبقى لو تذكر التشهد الأول وهو قائم لسه رايح يقوم للركعة الثالثة، في الحالة دي يجوز له أن يجلس ويأتي بالتشهد. وإن ذكره بعد شروعه في القراءة لم يرجع، لأنه تلبس بركن مقصود فلم يرجع إلى واجب. وإن ذكره بعد قيامه وقبل شروعه في القراءة لم يرجع أيضا لذلك. ولما روى المغيرة، ده احنا قلنا ده الراجح، الحالة الثالثة ده الراجح، ولكن هو يتكلم يستدل عليها، يعني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فلا يجلس، فليجلس، فإن استتم قائما لم يجلس وسجد سجدتي السهو. وقال أصحابنا: وإن رجع في هذه الحال لم تفسد صلاته. وهذا هو المذهب، أنه يكره الرجوع إن استتم قائما ولم يشرع في القراءة، وهذا من مفردات المذهب. والجمهور على عكس ذلك، أنه إن استتم قائما لا يجوز له أن يرجع، وإن لم يقرأ في الركعة الثانية. ولكن اختار المصنف ابن قدامة القول الجمهور وخالف فيها المذهب، ورجحنا لا تبطل، ولا يرجع إلى غيره من الواجبات، لأنه لو رجع إلى الركوع يبقى هي دي الحالة الوحيدة التي يرجع إليها إن لم يستتم قائما، لأنها هو الواجب الوحيد الذي يفصل بين الركعة الأولى والثانية، هو آخر واجبات الركعة، فإن انتهى ودخل في الركعة الثانية لا يجوز له أن يرجع. يعني ما ينفعش الواحد يرجع ركعة الورا، ماشي، لأنه لو رجع إلى الركوع لأجل تسبيحه لزاد ركوعا في صلاته، وأتى بالتسبيح في الرجوع في ركوع غير مشروع. يعني فرضنا أن نسي تسبيح الركوع وسجد وتذكره وساجد، هل يقوم ويأتي بالتسبيح في الركوع؟ كده كرر الركوع مرضي ولكن لا يرجع، يقول لا يرجع إليه. وهذا من الأدلة على أنها ليست من الواجبات. النوع الثالث ترك سنة، فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ولا سجود عليه، لأنه شرع للجبر. يبقى من ترك سنة في الصلاة لا يسجد للسهو، سجود السهو للأركان والواجبات فقط. فإذا لم يكن الأصل واجبا فجبره أولى، يعني إذا كان أصلا هو مش واجب يبقى يعني سنة، يبقى كيف أجبره؟ ثم إن كان المتروك من سنن الأفعال لم يشرع له سجود، لأنه لا يمكن التحرز منه. سنن الأفعال زي رفع اليدين في أثناء التكبير، مثل جلسة الاستراحة، تحريك الأصبع في التشهد، كل ده من المستحبات، ده لا يشرع له السجود للسهو، لأنه لا يمكن الإنسان أن يتحرز من ترك سنة من سنن الصلاة، لأن سنن الصلاة كثيرة، وخصوصا الأقوال من الأذكار والأدعية. وإن كان من سنن الأقوال ففيها روايتين. أكثر المذهب، أكثر الأصحاب في المذهب يسوون بين في الروايتين بين سنن الأقوال وسنن الأفعال، بيقولوا ما فيش فرق، الروايتين في سنن الأفعال وسنن الأقوال. والراجح أنه لا سجود سهو لا في سنن الأفعال ولا في سنن الأقوال. يقول إحدهما لا يسن له السجود كسنن الأفعال، ده الراجح. الثانية يسن، وده المذهب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هذا كله في القسم الثاني اللي هو النقص. القسم الثالث وهو الشك، آخر قسم من أقسام سجود السهو، وفيه ثلاث مسائل. إحداهن شك في عدد الركعات، واحد شك في عدد الركعات، يبقى الزيادة والنقص لم يقسمها مسائل، قسمها أنواع. ليه؟ لكثرة المسائل فيه. أما الشك هم ثلاث مسائل فقط لا تتعدى غيرها. أول شيء يشك في عدد الركعات، هل صلى ركعتين أم ثلاث ركعات أم أربع ركعات، وكان هذا الشك داخل الصلاة قبل أن يسلم. وهناك قاعدة أيضا، الشك بعد السلام ليس له أثر، يعني لو واحد سلم وشك بعد السلام هل صلى ثلاثة ولا أربعة لا يؤثر في الصلاة ولا يصلي ولا يرجع تاني للصلاة. أما الشك داخل الصلاة هو الذي يؤثر، خلاص دي قاعدة. إن لو الإنسان سلم وبعد ما سلم شك يطرح هذا الشك ولا يلتفت إليه، صلاة انتهت والله عز وجل تقبلها، حقيقة بقى نقصة زائدة عند الله عز وجل. أما لو كان في داخل الصلاة قبل أن يسلم وشك، يلزمه أن يأتي باليقين، وكلمة اليقين يعني الأقل. واحد شك اثنين أو ثلاث ركعات هيعملهم كام؟ اثنين، ويوم يجيب ركعة. بس الحنابلة عندهم ثلاث روايات، الأولى يبني على غالب الظن، وغالب الظن هي قرينة، فرق بين اليقين وغالب الظن، إن غالب الظن بنى على قرينة، وجود قرينة عنده هي التي جعلته يرجح، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ويتم صلاته ويسجد بعد السلام، لما روى أبو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. يتحرى، كلمة يتحرى يعني يبني على غلبة الظن، فليتحرى الصواب يعني يبني على غلبة الظن. هضرب أمثلة، واحد يصلي دخل المسجد مسبوب ومعه أخيه، وهم بيصلوا الاثنين، شك هذا الرجل هل صلى ثلاثة أم أربعة، ماشي، شك في ركعة، فماذا يفعل؟ قال أنا سأنتظر من بجواري، إن قام للثانية يبقى أنا إيه صليت ثلاث ركعات بس، بقي لي ركعة. إن لم يقم وتشهد لأنه داخل معاي، فيبقى أنا إيه اللي غلطان، أو معاه اثنين، يعني اثنين جنبه دخلوا معاه والاثنين دول، هذا بنى على إيه؟ على قرينة المساواة بينه وبين جاره، ده بنى على قرينة. ففي هذه الحالة حيسجد للسهو بعد السلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم فليتحرى وليتم ما عليه ثم يسجد سجدتين. وللبخاري بعد التسليم. دي أول إيه حالة اللي هو التحري، والراجح أنها حالة منفردة وليست داخلة في الشك. حالة منفردة يعني ده بخلاف الشك، الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام، أما هذا لم يبني على اليقين إنما بدأ على التحري. الفرق بين الشك والتحري إن التحري يكون معه قرينة، جاء من يتحرى الشيء، يتحرى يعني يبذل جهده في البحث عن الحقيقة، مش بيقول لك ما بيتحروا عنك، يعني بيبحثوا عنك. فتحرى يعني يبحث عن قرينة، قرينة بقى جنبه، واحد جنبه، واحد يقول له. أحيانا واحد بينسى في الصلاة فيجلس من بجواره يذكره، دي ركعة الأولى، دي ركعة الثانية، هذا تحري يسجد فيه للسهو. الرواية الثانية يبنى على اليقين، وده الراجح وهو المذهب، وده اختيار القاضي وأبو بكر: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان. الرواية الثالثة يفرق بين الإمام والمأموم، فإن أو المنفرد، فالإمام يبني على التحري غلبة الظن اللي هو تسبيح المأموم، أما المنفرد فيبني على اليقين لأن للإمام من يذكره إن غلط فلا يخرج منها عن شك على شك، والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ. ده اختيار ابن قدامة، اختيار شخصي وليس له من يذكره، فلازمه البناء على اليقين كي لا يخرج من الصلاة شكا فهو فيها، وهذا ظاهر المذهب. هنا ابن قدامة قال هذا ظاهر المذهب، وهذا على طريقة ابن قدامة في ترجيح المذهب، والطريقة اختلفت عند المتأخرين، وقررها الإمام المرداوي في الإنصاف أنها جمهور المذهب، فعلى ذلك تكون المذهب هي الرواية الثانية وليست الثالثة. المسألة الثانية شك في الركن، الأولانية شك في عدد الركعات، الرجح المذهب وهو عليه الجمهور. المسألة الثانية شك في ركن في الصلاة فحكمه حكم تاركه، يبقى الأول شك في عدد الركعات، الثاني شك في الركن كأنه ما جابوش، شك هل سجد أم ركع، أم سجد أم لم يسجد، ففي هذه الحالة كأنه لم يسجد ويأتي بالسجود مرة أخرى. الحالة الثالثة أو المسألة الثالثة شك في الواجب، فيما يوجب سجود السهو من زيادة، أو فيما يوجب سجود السهو من زيادة أو ترك واجب، ففيها وجهان: لا سجود عليه لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، وده المذهب، وده اختيار ابن حامد والمصنف المجد، وده الراجح انه شك في زياده او نقصان، او زياده او ترك واجب، شك هل هو زاد في الصلاه ام لا، وشك هل هو ترك واجبا ام لا، فهذه الحاله يطرح هذا الشك، يبقى اذا شك في ترك الركن ياتي به، اما شك في ترك واجب، الترك اصلا الواجب تركه لا يبطل الصلاه، ترك سهوا لا يبطل الصلاة، فشكه فيه لا يؤثر في هذا الحكم. والثاني أنه إن شك في زيادة لم يسجد لأن الأصل عدمها، وإن شك في ترك واجب لزمه السجود لأن الأصل عدمه، وإنما يؤثر الشك إذا وجد في الصلاة، دي مسألة أخرى، وإنما يؤثر الشك إذا وجد في الصلاة، فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه. أنتوا عندكم نقطة لأن الأصل عدمه، وإنما بعدها نقطة ولا فصلة؟ حط نقطة. لا، شك سجد ثلاث مرات هيسجد للسهو لأنه زاد، شك هل سجد اثنين ولا ثلاثة؟ لا يسجد للسهو لأنه شك في الزيادة، سجود السهو يكون شك في النقصان. طيب وإن أنا حطيت نقطة ليه بعدها؟ عشان النقطة دي معناها دي مسألة أخرى ليست متعلقة بما قبلها. وإنما يؤثر الشك إذا وجد في الصلاة، فإن شك بعد سلامها لم يلتفت إليه، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر ويشق الرجوع إليه فسقط. وهكذا الشك في سائر العبادات بعد فراغه منها. دي القاعدة اللي احنا قلناها، أن الشك لا يؤثر إلا بعد السلام، إنما يؤثر قبل السلام، وكذلك في كل العبادات في الصيام وغير ذلك. سجود السهو وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. بقاعدة أخرى، أن سجود السهو للذي إذا تركه عمدا يبطل، فسجود السهو فيه واجب. وده احنا قلنا ده تفصيل، ده قول الجمهور إن هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به، ولأنه شرع لجبر واجب، فكان واجبا ككبرانات الحج وجميعه كجبرانات الحج. نقطة ولا فصلة؟ نقطة. خلاص، أنا عندي فصلة برضو، ولكن فصلة تختلف فيها المعنى. المسألة بقى، وجميعه قبل السلام، لأنه من تمامها وشأنها، فكان قبل سلامها كسجود صلبها إلا في ثلاثة مواضع. هنا بقى المسألة المهمة، هل سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام؟ وهل كله قبل السلام ولا كله بعد السلام؟ ولا في أحيانا حالات قبل السلام وأحيانا حالات بعد السلام؟ وهل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ كل ده خلاف فيه أخوال. إنما في الأول حنقول إن الخلاف بين العلماء قبل السلام وبعد السلام ده في الاستحباب، بمعنى أن لو أن أحد العلماء قال قبل السلام يجوز السجود بعد السلام، ولكن يقول الأفضل أن يكون قبل السلام، وده إجماع على أن السجود قبل السلام وبعد السلام مستحب. يبقى إذن مسألة التدقيق فيها مسألة فيها تعنت، إن إحنا نقول إن لو ما سجدتش قبل السلام تبطل صلاة، لا، ما فيش حد من العلماء قال تبطل الصلاة. الإجماع على أن سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام مستحب، إن هو يسجد إن شاء قبل السلام أو بعد. ولكن ما هو الصحيح؟ لما نبحث في الأحاديث كلها التي جاءت في سجود السهو، تجد إن كل سجود السهو الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل السلام، عدا ثلاث حالات هم دول اللي وردوا بأن سجود السهو فيها النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه بعد الصلاة. الحالة الأولانية اللي هو ذكرها، إن سلم من نقصان في صلاته سجد بعد السلام لحديث ذي اليدين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي إحدى صلاتي العشاء الظهر أو العصر، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام رجل في يديه طول، فقال سموه ذو اليدين، يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال لم تقصر ولم أنسى. فقال يا رسول الله صليت ركعتين. فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ ينظر لمين؟ لأبي بكر وعمر. فأبو بكر وعمر قالوا نعم. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم سلم. هذه نقطة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. دي أول حالة. الحالة الثانية، حديث ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم في الصلاة فليتحرى وليسجد سجدتين بعد السلام. دي تاني حالة، حديث ابن مسعود اللي احنا قلناه دلوقتي. الحالة التالتة ان هو ان نسى السجود قبل السلام هيسجد بعد السلام. الحالة دي مش عايزة دليل، لو نسى السجود قبل السلام وبعد ما سلم افتكر هيسجد بعد السلام، لانه خلاص ايه، كأنه بيقضي. اذا نسي السجود قبل السلام سجده بعد السلام. يبقى اذا ما الجامع بين الحديثين؟ هل نقتصر على الحديثين دول بس، اللي هو حديث ابن مسعود وحديث ذو اليدين، اللي الحالتين دول بس اللي نزلت فيها بعد السلام، وهو أن يسلم من النقصان أو يبني على التحري. ولا نأخذ منها قاعدة؟ العلماء منها على أقوال كثيرة جدا، منها فوق 10 أقوال فيها. منهم من قال، ودي رواية أخرى عند الحنابلة، أن السجود قبل السلام يكون من نقصان، والسجود بعد السلام يكون من زيادة. ومنهم من عكس، جعل السجود قبل السلام هو اللي إيه من زيادة، والسجود بعد السلام هو اللي من نقصان. ومنهم زي الإمام أبو حنيفة قال كله قبل السلام، ومنه زي الشافعية قال كله بعد السلام. يبقى المذاهب اختلفت، والروايات الحنابلة اختلفت، روايات الحنابلة أكثر من 4 روايات فيها. فنذكر كده عنه، الجميع قبل السلام ده مذهب الشافعي، والجميع بعد السلام ده مذهب الحنفي، والزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام ده مذهب الإمام مالك. الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، لأن قال إن حديث ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة التسليم، وهو ركن فسلم مرتين، فيكون الزيادة بعد السلام. أخذ منها قاعدة من المالكية، الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي رواية أخرى عند الحنابلة العكس، النقص قبل بعد السلام والزيادة قبل السلام. طيب من راجح في هذه الأقوال كلها؟ الحنابلة المذهب، وده من مفردات الحنابلة، طبعا كل قول مفرد، يعني قول الشافعي لوحدهم، وقول الحنفية لوحدهم، وقول المالكية لوحدهم، وقول الحنابلة لوحدهم، لم يتفق مذهبان من الأئمة الأربعة في هذه المسألة. ولكن مذهب الحنابلة قال لا ندري ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في حديث ذي اليدين بعد السلام، ما فيش سبب مادي ظاهر يجعلك تقول أنها زيادة أو نقصان، لأن الفقهاء نظروا لها أنها نقص لأنه سلم من ركعتين، وبعض الفقهاء قال لا ده زيادة لأن السلام ده لما يعتبره. فجه الحنابلة قال خلاص إحنا نقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، ونجعل أن الأصل في سجود السهو أن يكون قبل السلام، كله قبل السلام، لأنه جزء من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، يبقى السلام وانتهاء الصلاة، يبقى لابد أن أتم صلاتي قبل السلام كالحج، جبرانات الحج، يعني لما الإنسان بيجبر الحج عليه واجب، ماذا يفعل؟ يفعله امتى؟ قبل التحلل. وكذلك الصلاة ينتهي من الجبرانات قبل التحلل. فقالوا يبقى كل قبل السلام ما عدا 3 حالات دول اللي ورد بيهم الدليل، اللي احنا مش عارفين ليه النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا مفيش علة ظاهرة. فالحنابلة منعوا القياس فيها بخلاف الأئمة الثلاثة الأخر، والأمر فيها يسير لأن الخلاف فيها على المستحبات، يعني قول الشافعية وقول الحنفية وقول المالكية وقول الحنابلة كلها على أن هذا هو المستحب أن يفعل ذلك. وعن أحمد رواية أخرى أن جميعه قبل السلام إلا أن ينساه حتى يسلم. وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ذي اليدين، وما كان من نقصان أو شك كان قبله لحديث ابن بحينة وأبي سعيد رضي الله عنه، وكل ذلك على سبيل الاستحباب. فمن سجد قبل السلام جعله بعد فراغ فراغه من التشهد لحديث ابن بحينة، فيكبر للسجود والرفع منه، ويسجد سجدتين كسجدتي صلب الصلاة، ويسلم عقيبهما. طبعا ده واضح لأنه هيسجد قبل السلام. أما إن سجد بعد السلام كبر للسجود والرفع منه، وكبر للرفع منه لحديث ذي اليدين، ويتشهد ويسلم، لما روى عمران ابن حسين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد وسلم. وزيادة التشهد في هذه الرواية شاذة، ولم يرد حديث آخر أن السجود السهو بعد السلام فيه تشهد. هو ده الحديث الوحيد اللي عندنا أن سجود السهو بعد السلام فيه تشهد، وهذه الرواية شدة. فإذا الراجح أن سجود السهو بعد السلام ليس فيه تشهد، يسلم ويسجد سجدتين ثم يكبر ويسلم مرة أخرى بدون تشهد. وشززها البيهقي وابن عبد البر والإمام النووي، وقال حديث حسن، ولأنه سجود يسلم له فكان معه تشهد فسجود صلب السلام. فإن نسي السجود فذكره قبل طول الفصل سجد وإن تكلم. وقال الخرقي يسجد ما لم يخرج من المسجد وإن تكلم. هنا مسألة بقى طول الفصل، إن نسي السجود السهو فذكره بعد السلام هيسجد بعد السلام. طب فإن نسيه بعد السلام وطال الفصل قبل طول الفصل سجد وإن تكلم، يعني واحد عليه سجود سهو ونسى أنه هو يعمله قبل السلام، سلم ونسى يعمله برضه بعد السلام، حالته تعبان وبعدين تكلم، فواحد ذكره والفصل بين بين السلام وسجود السهو مش طويل، هنا هيسجد. الخرقي قال بشرط أنه ما يكونش يتكلم، بشرط أنه لم يخرج من المسجد وإن تكلم، المهم داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام. وإن نسيه حتى طار الفصل أو خرج من المسجد على قول الخرقي سقط، وعنه يعيد الصلاة. وقال أبو الخطاب إن ترك المشروع قبل السلام عامدا بطلت صلاته، لأنه ترك واجبا فيها عمدا. الراجح أنها لم تبطل صلاة، الراجح أنه إن نسي سجود السهو لم تبطل صلاة. يعني لو واحد سهى وبعدين نسى سجود السهو وبعد السلام نسى سجود السهو ولما روح بيته افتكر أن عليه سجود سهو وما سجدش، يعيد الصلاة ولا سقط من عليه؟ سقط من عليه، ده حالته ينسى يسهى في الصلاة ويسهى أن يسجد للسهو قبل السلام ويسجد وينسى أن يسجد للسهو بعد السلام ونسى ولما روح البيت افتكر، ده في هذه الحالة لا يعيد الصلاة. وإن ترك المشروع بعد السلام عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته، لأنه ترك واجبا ليس منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج. طب إن سهى سهوين محل سجودهما واحد كفاه أحدهما، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ولأن السجود إنما أخر ليجمع السهو كله، ولولا ذلك لفعله عقيب السهو لأنه سببه. هنا واحد نسى سجودين، نسى سهوين وكان محلهما واحد قبل السلام، كمن ترك واجبا ومن ترك ركنا، هيجيب الركن والواجب ده في الاخر خلاص هيسجد للسهو قبل السلام. طب فرضنا بقى نسى سهوين، واحد منهم قبل السلام وواحد بعد السلام، نسى واجبا اللي هو التشهد الاول وسلم من نقصان، هل بقى يسجد مره قبل السلام ومره بعد السلام ولا يكفيه سجود واحد قبل السلام ويسقط على الكل؟ القاعده بتقول لا يتعدد سجود السهو، وإن كان أحدهما قبل السلام والآخر بعده ففيه وجهان، أحدهما يجزئه سجود واحد لذلك ويسجد قبل السلام لأنه أسبق، وده المذهب وده اختيار ابن قدامة والشارح ومال إليه المجد، لأنه أسبق وآكد ولم يسبقه ما يقوم مقامه فلزمه الإتيان به. القول الثاني يأتي بهما في محله، واحد قبل السلام وواحد بعد السلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، وده اختيار أبو بكر، ولكن الراجح الأول أن يكفيه سجود واحد قبل السلام، وليس على المأموم سجود سهو. دي بقى قاعدة أخرى، أن المأموم قاعدة كده بتقول عشان مش حكرار، المأموم تبع لإمامه في سجود السهو، خلاص المأموم تبع لإمامه في سجود السهو، المأموم معلوش حاجة خالص، هو يسلم نفسه للإمام وزي ما الإمام يعمل هيعمل. وإن لم يسهو المأموم، هيضرب أمثلة بقى، فإن سهى إمامه فعليه السجود معه وإن لم يسهو مثلا، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه. حديث رواه الدارقطني، وهذا الحديث ضعيف، ضعفه البيهقي والحافظ في بلوغ المرام الشيخ الألباني. ولأن المأموم تابع لإمامه فلازمه متابعته في السجود وطلب، ويسجد المسبوق مع إمامه في سهو الذي لم يدركه. مسبوق دخل وكان الإمام سهى في الركعة الأولى والمأموم مش عارف، دخل صلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة، وبعد الرابعة لقى الإمام سجد للسهو. طب هذا المأموم لم يدرك سجود السهو مع الإمام، هل يسجد مع الإمام أم ينتظره؟ يسجد مع الإمام، لأن احنا قلنا إيه المأموم، القاعدة المأموم تبع للإمام في سجود السهو. وإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه، يعني الإمام سلم والمأموم لسه بيقوم، ما يعرفش المأموم إن في سجود سهو، لسه بيقوم لقى الإمام بيسجد، ما دام ما استتمش قائما يرجع ويسجد مع الإمام. طب إن استتم قائما يسجد في نهاية الصلاة، عليه سجود سهو بس في نهاية الصلاة. وعنه لم يقم المسبوق حتى يسجد معه، وعنه لا سجود عليه هنا، والأول المذهب. فإن قام ولم يعلم فسجد الإمام، رجع فسجد معه إن لم يكن استتم قائما، وإن استتم قائما مضى ثم سجد في آخر صلاته قبل سلامه، لأنه قام عن واجب فأشبه تارك التشهد الأول. يبقى إذن المأموم لو دخل، لو الإمام سجد قبل السلام خلاص هيسجد معاه، لو سجد بعد السلام وأدركه المأموم مسبوق هيسجد معه إن لم يستتم قائما. أما لو استتم قائما، أحيانا المأموم بيبقى في الصفوف الخلفية ولا يرى الإمام، فلما بيخش أول ما الإمام يسلم يمجى هو قايم بسرعة، قام ولسه بيقرأ الفتحة لقى الإمام بيقول الله أكبر وسجد، ماذا يفعل المأموم؟ يكمل صلاته، وفي نهاية الصلاة قبل أن يسلم يسجد للسهو قضاء. فإن سجد مع الإمام ففيه روايتين، فرضنا بقى إيه اتلخبط وجلس وسجد مع الإمام بعد الاستمام قائما، قال يعيد السجود، أو في الحالة دي كمان حالة تانية إنه سجد مع الإمام بعد السلام، هيسجد تاني في آخر الصلاة؟ لا، القاعدة بتقول إيه؟ أن السجود بالسهو لا يتكرر، إحداهما يعيد السجود لأن محله آخر الصلاة، وإنما سجد مع الإمام تبعا فلم يسقط المشروع في محله كالتشهد، والثانية لا يسجد بالمذهب لأنه قد سجد وانجبرت صلاته، وإن لم يسجد مع إمامه سجد وجها واحدا. وإن ترك الإمام السجود فهل يسجد المأموم؟ فرضنا المأموم دخل في الصلاة والإمام نسى شيء في الصلاة، كده المأموم جهز نفسه أنه عايز يسجد للسهو، لم يسجد الإمام، ماذا يفعل المأمومون؟ يسبحون للإمام. لو لم يسجد قبل السلام ينتظروا لغاية ما يسلم ويسلمون معه، لأنه يعني ربما يأخذ بمذهب من يسجد بعد السلام. فلو لم يسجد بعد السلام يسبحوه ويقول له نسيت السجود السهو، فإن اقتنع سجد السهو وسجد الكل، فإن رفض سجد المأموم وحده، المأموم مش هيسمع كلام الإمام لأن خلاص انتهت الصلاة، ويسجد للسهو هو لوحده. وإن ترك الإمام السجود فهل يسجد المأموم؟ فيها روايتان، إحداهما يسجد، ده المذهب وده اختيار الموفق وابن عقيل والقاضي أبو يعلى، وده من المفردات، لأن صلاته نقصت بسهو الإمام ولم يجبرها فلازمه جبرها. والثاني لا يسجد، ده اختاره أبو بكر غلام الخلال والمجد أبو البركات، لأنه إنما يسجد تبعا، فإذا لم يوجد المتبوع لم يجب التبع. والنافلة كالفريضة في السجود، كان في بعض الناس يظن أن النافلة ليس فيها سجود سهو أصلا، ولكن النافلة كالفريضة لعموم الأخبار ولأنها في معناه، ولا يسجد سهو في سجود السهو. فرضنا واحد اللي هو أخينا اللي هو حالته تعبانة اللي ناسى السجود قبل السلام وناسى السجود بعد السلام، جه يسجد للسهو سهى، بدل ما يسجد سجدتين سجد سجدة واحدة، ماذا يفعل؟ فولا يسجد لسهو في سجود السهو، ما يسجدش خلاص بقى فعل كده، لأنه يفضي إلى التسلسل، يفضي إلى التسلسل، يعني كل ما يسعى في السهو يبقى في دور. ولا في صلاة الجنازة، مفيش في صلاة الجنازة سجود سهو، لأنها إيه؟ ما فيهاش أصلا سجود أصلا، هيبقى فيها سجود سهو، لو نسي في صلاة الجنازة لا يسجد للسهو، لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى. ولا يسجد لفعل عمد، ده هنا بقى الحالات اللي ما بيسجدش فيها للسهو، لا يسجد لحاجة تعمد فيها، ده سجود سهو في السهو مش في العمد. ولأن العمد إن كان لمحرم أفسد الصلاة، وإن كان في غيره فلا عذر له، والسجود إنما شرع في محل العذر. آخر فصل، ومن أحدث عمدا بطلت صلاته، لأنه أخل بشرطها عمدا. وإن سبقه الحدث، سبقه الحدث يعني لم يحدث عمدا، إنما خرج منه الريح دون قصد، أو طرأ عليه ما يفسد طهارته من نجاسة أو غيرها، كظهور قدمي الماسح، ظهور قدمي الواحد مسح الخفين وظهرت أقدامه، الشراب اتخلع وهو بيصلي كأنه كان بيتخانق وهو بيصلي، وبعدين الشراب اتخلع وهو بيصلي، عند الحنابلة يبطل وضوءه وتبطل الصلاة، وإحنا قلنا الراجح أنه لا يبطل حتى يحدث. وانقضاء مدة المسح، انقضت مدة المسح وهو في الصلاة، أو وبرئ من به سلس البول، واحد عنده سلس بول ربنا شفاه، ينتقد وضوءه لأنه أصلا كان ما كانش متوضي، كان مبيح للصلاة، بطلت الصلاة. كل دول بطلت، يعني بيقول يعني القاعدة أنه من طرأ عليه حدث سواء عمدا أو سهوا بطلت الصلاة، لأن الطهارة شرط، والشرط لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. ولكن في سبق الحدث رواية أخرى أنه من سبقه الحدث يتوضأ ويبني، دي رواية غريبة كان عليها بعض الفقهاء قديما وتركوها، إن لو واحد بيصلي وطرأ عليه الحدث أحدث دون قصد، خرج منه الريح دون قصد، يسيب الصلاة ويروح يتوضأ ويرجع يكمل صلاته، ويرجع يكمل صلاته. ولكن هذه تناقض الأحاديث الأخرى، هذه الرواية تناقض الأحاديث الأخرى، عمل كثير في الصلاة، انتقاد وضوء وخروج من الصلاة، وحركة عدم استقبال القبلة، ده الحركة اللي هي فتح الباب ورجوعها، الفقهاء وضعوا لها شروط وضوابط. والراجح أن هذه الرواية وهذه الصورة في معناها، والمذهب الأول طبعا وعليه الأئمة الأربعة أن من سبقه الحدث في الصلاة تبطل صلاته، لأن الصلاة لا تصح من محدث في عمد ولا سهو، وله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة. فرضنا لو كان إمام وسبقه الحدث يستخلف، ولده المذهب على الجمهور أنه يستخلف، وعنه ليس له ذلك لأن صلاته باطلة، إمام بيصلي فأحدث وهو في الصلاة ماذا يفعل؟ يستخلف. الاستخلاف ده معناه إيه؟ إن هو يخرج من الصلاة كده صلاته بطلت، ويأخذ بيد أحد من خلفه من الذين يصلحون أن يكون أئمة، يعني إمام حافظ القرآن مثلا أو لا يكون صبي صغير أو كده، ويوقفه مكانه ويذهب ليتوضأ ويرجع مرة أخرى مأموما، يرجع تاني يبقى مأموم بدل ما يكون إمام. فهنا لأن عمر رضي الله عنه حين طعن أخذ بيدي عبد الرحمن بن عوف وقدمه فأتم بهم الصلاة. عمر بن الخطاب لما أبو لؤلؤة المجوسي فيروز النهواندي كان دخل المدينة، وكان هذا الرجل مجوسيا، وكان عمر يمنع من دخول المجوس المدينة، فهذا الرجل لما دخل كان يضمر في قلبه عداوة لعمر، لأنه طلب من عمر طلب وعمر رفض هذا الطلب، لأن هذا الرجل كان صانعا ويريد أن يقلل ما يدفعه لسيده في اليوم، فعمر قال سأفعل إن شاء الله، وكلم المغيرة في ذلك، ولكن هو ظن أن عمر لا، حتى قال أكل الناس وسع عدلك يا عمر إلا أنا، يعني الناس كلهم بتعدل فيهم إلا أنا ما بتعدلش فيه، وأضمر في قلبه عداوة العمر. فلما عمر، الكلام ده كان يوم الثلاثاء، اتفق يعني حدث هذا الكلام يوم الثلاثاء، فنظر بعض الناس فوجدوه معه سكين له طرفان، سك قبضة في النصف، طرف هنا وطرف هنا مسمومة، أخذها من بعض اليهود في المدينة. ثم في صباح يوم الأربعاء، وكان عمر يصلي الفجر، جاء هذا الرجل المجوسي من خلف الصفوف وطعن عمر 3 طعنات. فلما أدركه الناس طاح في الناس قتلا، وقتل 7 ممن كانوا خلف عمر طعنهم، حتى ألقوا عليه، أخو عبد الرحمن بن عوف ألقى عليه كساء فوقع فقتل نفسه، لما عرف أنه ممسوك قتل نفسه ودفن في المدينة. يعني قبر أبو لؤلؤ المجوس الذي في إيران هذا قبر مزور، وهم يقولون أنه من الصحابة وأنه أسلم وطعن في عمر لأن عمر كان منافقا كما يقولون يعني. فلما عمر طعن وأيقن أنه لا يستطيع أن يتم الصلاة، استخلف عبد الرحمن بن عوف فأتم بهم الصلاة، أتمها خفيفة وانتهى، ثم بعد ما انتهت صلاة الفجر ذهبوا إلى عمر ليطمئنوا عليه فلم ينكره، فأتم بهم الصلاة فلم ينكره أحد فكان إجماعا، وإن لم يستخلف فاستخلف الجماعة لأنفسهم أو صلوا وحدانا جاهز. يعني فرضنا الإمام سبهم ومشى ولم يستخلف عليهم أحد، طبعا لو سبهم ومشى في السجود لا تبقى مشكلة. ليه؟ لأنه هيفضلوا ساجدين منتظرين الإمام، ففي هذه الحالة يجوز أحدهم أن يرفع ينظر هل الإمام باقيان أم هرب. أما في غير السجود، في الركوع والسجود سينظرون إلى الإمام، لو كان الإمام ما زال موجودا ففي هذه الحالة لا يستخلفون. أما لو مشى ولم يستخلف عليهم أحد يجوز لأحدهم أن يقوم ويجعل نفسه إماما، أو يستخلفون واحد يزق. ومن لم يكن وقال أصحابنا وله استخلاف من لم يكن معه في الصلاة. شوفوا درجة إيه، إن لسه واحد داخل المسجد ولسه ما دخلش في الصلاة، فالإمام بيسلم لقاه قال له تعالى صلي مكان، ماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة أبي بكر رضي الله عنه ولم يكن معه، فأخذ من حيث انتهى إليه أبو بكر، كان أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم متأخر على الصلاة، فنظروا وجدوا أبو بكر، فأبو بكر أما الناس في أثناء الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل. طبعا ما كانش أبو بكر يصلي بالناس إماما وفيهم النبي، فاستأخر أبو بكر وقدم النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مسبوقا ببعض الصلاة. فرضنا كان أبو بكر خلص ركعة والنبي صلى الله عليه وسلم أتى، كده المأمومين هيبقوا سابقين الإمام بركعة، صح؟ ففي هذه الحالة فتمت صلاة المأمومين قبله، جلسوا يتشهدون وقام هو فأتم صلاته، ثم أدركهم فسلم بهم ولا يسلمون قبله، لأن الإمام ينتظر المأمومين في صلاة الخوف، فالمأمومون أولى بانتظاره. معنى كده إيه؟ إن لو كان الإمام سابق المأمومين بركعة أو متأخر عنهم بركعة، المأمومين حيخلصوا 4 ركعات وينتظروا، والإمام ينتهي من صلاته ويتشهدون جميعا ثم يسلمون جميعا. كده انتهت أبواب سجود السهو، وإن شاء الله مكروهات الصلاة نبدأ فيها في المرة القادمة إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.